1- أكد وجودك، حدد هدفك. ينجح الأشخاص ذوي الأهداف لأنهم يعلمون إلى أين يذهبون. إيريل نايتنجل. الأهداف أشياء فطرية وأخرى مكتسبة. هل تستطيع الحياة بلا هدف؟ كم يضحكني ذلك الإحساس الذي انتاب معظمنا في فترة الطفولة. كنا نود جميعا أن نصبح أطباء ومهندسين ورجال شرطة، حتى إذا قال لنا أحدهم: وما رأيك في أن تصبح مدير مدرسة؟ ربما كان هذا الأمر جديرا بأن ينتابنا البكاء، ولكنني الآن حينما تذكرت ذلك الإحساس لم ينتبني الضحك كالماضي، ولكني اكتشفت بأن وجود أهداف في حياتنا هو من الحاجات الأساسية كالماء والطعام والشراب. في فترة الطفولة كانت لنا أهداف بعيدة المدى مبنية على أسس طفولية. ربما وقتها كنت أود أن أصبح رجل شرطة لأنني أريد بدلة مثل بدل رجال الشرطة، وعندما كبرت أكثر من المؤكد أن ذلك الحلم تغير، وحين وصلت لمرحلة النضوج لابد أنه تغير مرة أخرى. ليس هذا عيبا وإنما هي ميزة، ولكنها ليست ميزة بالشكل الكامل. ليس عيبا لأننا ومن منطلق احتياجاتنا الحالية اخترنا أهدافا لكل مرحلة، ربما بعضها لم يكن مبنيا على أسس صحيحة، ولكن كان يكفينا أن نرسخ ثقافة التطلع لبلوغ الأهداف في ذاتنا. وليست ميزة بالشكل الكامل لأنه لا بد من تبني هدف أو أهداف والثبوت عليها لتحقيقها، وليس فقط للعيش في تمنيها فترة من الوقت ثم نسيانها. على أي حال، دعك من فترة الطفولة الجميلة التي كانت فيها مقدمة أهدافنا، ودعنا ننتقل أيضا من مقدمة ذلك الموضوع إلى الفقرة التالية. عندما سألت أحدهم: ما هي أهدافك في الحياة؟ قال لي: أود أن أنال رضا ربي، وأن أجد امرأة صالحة أتزوجها، وبيتا هادئا أتمنى أن أكون، قلت له: ولكن هذه ليست أهدافك وحدك، إنها أهدافنا جميعا، كلنا نود أن نكون كذلك، ولكن ما هو هدفك أنت؟ فضاقت حدقة عينيه ونظر مستغربا وكأنه يسمع تلك الكلمة للمرة الأولى، وقال: هدفي؟ وحاول أن يعاود حديثه، فقلت له: لا بد أن تنتظر، فالجواب ليس مجرد بعض التفكير فقط، عليك أن تتدبر الأمر جيدا وتسأل نفسك: ماذا تريد؟ لكل منا مهمته في الحياة بعد عبادة رب العباد، لأننا لسنا أجسادا تمشي على الأرض ولا نحيا فقط لأجل الحياة. كبر ذلك الهدف أو صغر، فهو في كلتا الحالتين كبير. فليس مستوى قياس الهدف بمدى حجمه، وإنما بمدى إتقانك له وحبك ورغبتك به، لأن ذلك سوف يجعله حقا كبيرا. فلاعب كرة القدم المشهور لا يفرق كثيرا عن لاعب كرة الماء المشهور، لأن في الحالتين هناك شخصا متقنا لما يفعل محبا له. وذلك الإتقان لا يأتي فقط بالكد والتعب والاجتهاد، لأن تلك الأشياء من الثوابت، ولكن هناك أمورا أخرى من أهمها ملاءمة ما تفعله لك، حتى لا يضيع ذلك الجهد، وحتى تكلل ذلك الاجتهاد بالوصول إلى ما تطمح له بمشيئة الله. فلا تضع وقتك في أمور لا تتناسب مع مواهبك ولا اتجاهاتك، لتقول فقط إنك في الطريق إلى شيء ما. وقد يكون من المؤسف أن أقول لك إن في هذه الحالة سوف تكرر تلك العبارة كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق لكل منا مكانه في الحياة. أنت لا تمتلك الموهبة لتفعل شيئا ما، في حين أن هناك شخصا آخر يستطيع فعل ذلك الشيء، ولكنك تمتلك شيئا آخر يحتاج لدعم قوة إرادتك، شيء آخر أنت متميز فيه، شيء آخر يناديك، فينبغي عليك أن تلبي ذلك النداء. لذا يجب أن نسخر كل طاقاتنا ونشير بأسهم أدائنا ونضع خطوطا حمراء تحت هدف يسمى الهدف المتميز، وننطلق في الطريق نحو هذا الهدف من منطلق القناعة به. النجاح يساوي الأهداف وكل ما عداه كماليات. هذا ما قاله براين تريسي، وأنا أتفق معه تماما. لأن النجاح ذاته بكل مضمون الكلمة هو هدف، فحينما تحدد شيئاً ما كهدف لك، يكون ذلك الأمر كفيلاً بأن يمنحك القوة نحوه. ليس من العيب أن تفعل شيئاً ما، ولكن من العيب أن تقف ولا تفعل أي شيء. اختر لنفسك هدفاً يعود عليك بالنفع، ولا تجعله فقط مجرد هدف. ينبغي عليك أن تسير مع اتجاه رياح طاقتك لا عكسها، لأنك لو اتجهت عكسها سوف تقاوم وتقاوم، ولكنك لن تصل، لأنك بكل بساطة تسير عكس الرياح. كن صادقا مع نفسك في الاختيار، كن شجاعا لها حتى تستطيع أن تصل. أسلك أقصر وأفضل الطرق. لو كان حلمك أن تكون رسامة، ولكن بدافع المكانة الاجتماعية أنت طالب في كلية الهندسة، إذن أنت مهندس من بين ملايين المهندسين، ولكن حبك لمهنة الرسم قد يضعك على قمة ملايين الرسامين. لذلك تحديدك النابع من حبك لهدفك يجعلك حقا تتميز فيه. يقول هينشوس: إن كل الناس يملكون بداخلهم كل ما يدعو للإجلال والاحترام فعلا، لكنهم لا يلقون له بالا. تأكد من أنك مبدع لو آمنت بذلك، لأن ذلك الإيمان سوف يدفعك بكل قواك نحو تحقيق ذلك الهدف. فأحد الفروق بين شخص وصل لهدفه وآخر هو القدرة على اكتشاف الجوانب الإبداعية والقدرات والمواهب الخاصة التي تؤهله لتحقيق أحلامه. لذا لا بد وأن تلمس أحلامك وأهدافك الواقعية، بمعنى أنه يجب عليك أن ترى هل ذلك الهدف متناسب مع منتهى قدراتك، أم إنك فقط تود تحقيقه لإرضاء نفسك. لذا يجب عليك أن تسخر تلك الطاقة في المكان الصحيح بما هو لك وبما أنت له. يقول ستيف جوبز صاحب شركة أبل: كثيرون ما يسألونني أنا أريد تأسيس شركة فماذا أفعل؟ ودوما ما يكون سؤالي الأول لهم: ما الذي تميل إليه؟ ما الذي تود أن تفعله في شركتك؟ ويكون جواب معظمهم: لا أعرف. وهنا تكون نصيحتي له: اذهب واعمل بغسل الصحون في أحد المطاعم إلى أن تعرف ماذا تريد. لأن أمر تأسيس شركة هو عمل شاق للغاية، فإذا لم تكن تحب فكرتك ولم تكن شغوفا بها فسوف تتراجع. هذا كلام صحيح، ولكنني لن أطلب منك أن تغسل الصحون، بل سأطلب منك أن تغسل كل أفكارك وتنظر إلى أكثرهم بريقا ولمعانا، فتمعن النظر إليه، لأنك سوف تجد أن هذا هو حلمك. فاجعله هدفا وسخر إمكانياتك في المكان الصحيح كي تصل هي بك إلى القمة. هناك نوع آخر من الأهداف، وهي أهداف تطويرية، بمعنى أنك تريد تعزيز وصولك لشيء ما. فبدلا من كونك مهندسا بقسم، تود أن تكون مديرا هندسيا. وتلك الأهداف أسميها أنا أهداف تكملة المسيرة، لأنها أهداف مدمجة بالتطلع والطموح. من الأفضل أن تبدأ الآن بتقسيم أهدافك إلى ثلاث: أهداف على مستوى العمل، أهداف شخصية، أهداف أخرى. ولا شك أن كلها أهداف، إذن لا يمكن أن نقسم مقوماتها إلى حسب نوعها، فالهدف هو مسمى واحد، لذا تخضع جميعها لمقومات واحدة سوف نتبعها معا بمشيئة الله. الأهداف وتأثيرها على حياتنا. لا تقتصر أهمية الأهداف فقط على وجود هدف ما ولا بد من تحقيقه، ولكن تمتد تلك الأهمية لتشمل كل جوانب حياتنا وتؤثر على تصرفاتنا ونظرتنا لمواقف حياتنا اليومية بمشاكلها وصعابها، بل وأيضا لحظاتها الجميلة. دعنا نتطرق إلى بعض من تلك الأهمية. غرس مفاهيم التطلع بداخلك. الأهداف ليست عبارة فقط عن مرمى نود الوصول إليه، أو ربما أنها تظهر لنا كذلك، ولكن الحقيقة هو أنه بداخل تلك الكلمة معان كثيرة أكبر من ذلك بكثير، منها إحياء الإرادة، الأمل، التفاؤل، الكفاح، تكرار محاولتنا لأجل الوصول للنقطة المرادة. فسوف ترى أنك تدق الباب على كل صفاتك الحميدة كي توقظها لتكن حليفتك في كل جوانب حياتك. وضوح طريق حياتنا. فحينما تفيق في الصباح وأنت تعرف إلى أين تتجه، سوف تكون منظمة، مخططا جيدا، متطلعا، تدرك تماما مدى أهمية وقتك. سوف تضع خططك يوما بيوم إلى أن تكتسبها عادة في كل جوانب حياتك. وإنه لمن دواعي سروري، وليس فقط من دواعي تفاؤلي، أن أقول لك إنك ستكتشف أنك تجني نجاحات جديدة يوما بعد الآخر. الإحساس بالذات. أحيانا ما نسمعهم يقولون: لقد وجدت ذاتي في ذلك الشيء. ليس هذا معناه أنه كان فاقدا لذاته، فليس هناك أحد كذلك، ولكن يعني ذلك أنه كان يفتقد التقدير لذاته. وقد وجد ذلك التقدير لذاته في إنجاز شيء ما، ولكن تقدير الذات في رحلة البلوغ للأهداف أراه أعظم تقدير للذات، لأنك تقلب كل مشاعرك القوية وتكرسها لأجل بلوغك هدفك. تشعر بأهمية حياتك حينما تجد شيئا تسير لأجله بخطوات ثابتة، ويا لها من نشوة وسعادة عارمة وقمة الإحساس بالذات حينما تجد هدفك قد بات بين يديك. ببساطة شديدة، تكون أهمية الأهداف في حياتنا بنفس الأهمية التي تصحى لأجلها كل يوم في الصباح، لتعرف إلى أين تذهب. وتكمن أهمية الأهداف في حياتنا حينما نحتاج إلى بعض من قوتنا الإيجابية لنواجه بها بعض مصاعب الحياة ونجدها، وتكمن في إدراكنا مدى أهمية ذاتنا في ذلك الوجود. والمهمة الثانية بعد عبادة رب العالمين أن أهمية الأهداف أعظم بكثير من تلك الكلمات، لذا عليك أن تجدها، وسوف تتأكد بنفسك كم هي عظيمة تلك المفاهيم التي ستجدها. أشياء لا بد من توافرها في هدفك. هناك ثمة أشياء لا بد من توافرها في هدفك حتى تصل به إلى المستوى الأعلى، الواقعية. كم هو جميل ذلك الخيال، وكم هي رائعة تلك الأحلام. الخيال والأحلام يمكن تقسيمهم إلى نوعين: الأول عبارة عن شيء يمكن تمنيه وترجمته إلى واقع، والثاني شيء يمكن تمنيه وترجمة معناه فقط في القاموس. بطبيعة الحال، هناك بعض الأشخاص يعشقون العيش في الأحلام. في الحقيقة هم ليسوا بعض الأشخاص، ولكن كلنا نود أن نعيش في الأحلام، ولكن تبعد المسافة بإجابة سؤال واحد: هل تود العيش في الأحلام للهروب من الواقع لذلك العالم الثاني، أم إنك تعيش في ذلك العالم للحظات تعتبرها لحظات جميلة ولكن ما زالت قدماك على أرض الواقع؟ هذا هو الحال تماما للأهداف، ولك أن تختار ما بين أهداف بمثابة أحلام واقعية ممكنة الوصول، وبين أهداف تهوي بك إلى عالم سوف تراه أنت فقط جميلا حتى تفيق منه حيث لا ينفع الندم. حينما تشرع في وضع أهدافك، ضع مداك بعيدا ولا تضع حدا لخيالك الواقعي. ليس جنونا هو أن تتمنى أن تمتلك ناطحة سحاب وأنت لا تملك المال، فهذا هدف جيد سوف يدعوك دافعه للمضي نحوه، ولكن الجنون هو أن تتمنى أن تبني جبلا كبيرا في وسط المدينة، والجنون أيضا أن تقف أيضا لتتأمل ناطحات السحاب. إنها ببساطة بعض الكلمات. ضع حلما من الممكن ترجمته إلى حقيقة، لأن سر بلوغ الأهداف ليس الحصول على مصباح علاء الدين أو بعض بطاقات اليانصيب. شيء نابع من داخلنا. بعض الأهداف قد تنشأ من موقف تعرضنا له، انتقاما أو إثباتا لشيء ما لشخص آخر. وسوف أعرض لك مثالا لصديق لي في مرحلة الثانوية. هذا الرجل كان بدينا نوعا ما، وكان يحب بنتا، ولكنه لا يدري كيف السبيل غير نظراته إليها. وفي مساء يوم ما جاءني فرحا وهو في نشوة سعادته، كان يصرخ في وجهي، ولن أنسى تلك الكلمات: لقيت الحل، لقيت الحل. وكان الحل كالتالي: عندما كان صديقي يراقب فتاة أحلامه وجدها تلعب كرة الطائرة، فكان الحل المقترح منه أن يتعلم تلك اللعبة لأجلها. كان ذلك برغم بدانته، وبرغم أنه لم يلعب هذه اللعبة من قبل، وبالفعل قد كان. استمر في التعلم لمدة شهر كامل، حتى يستطيع أن يلفت نظرها بشيء ما، وللأسف الشديد لم يتغير شيء، وقد كان ملفتا للنظر لي فقط حين قلت له: حينما يحبك شخص ما لن يكون مطلوبا منك شيء كي يظهر ذلك الحب لك. في هذه القصة تجد أنه يملك هدفا كبيرا، وهو وصوله لفتاة أحلامه، وأهداف أخرى نابعة من ذلك الهدف الأكبر. تلك الأهداف الصغيرة هي شيء قوي وداعم للهدف الكبير، ولكن تختلف تلك الأهداف النابعة في مدى صحتها، فلا ينبغي أن تفعل شيئا ما يكون مقدمته والغرض الأول من بلوغه هو الآخرين، لأنك في هذه الحالة لن تتقنه، وحين تتخذ خطوة للأمام تعتبر أنك تتخذ خطوة نحو إظهار انتقامك أو مدى بطولتك للشخص المراد، وبمجرد اختفاء ذلك الشخص يتلاشى هدفك. دعني أقول لك إن الحياة هي أصغر بكثير من إضاعتها بمثل تلك الأمور. ضع أولوياتك في الحصول على هدفك هي رغبتك أنت، ولا مانع من بعدها أن يكون هناك دافع مرتبط بإظهار التفوق للآخرين، ووقتها سوف تكافئ نفسك بكل خطوة تخطوها للأمام. التوافق، القيم، العادات، الموهبة، الإمكانيات. لا بد وأن يتفق الهدف مع عادات وتقاليد المجتمع، لا بل ولا بد أن يتفق مع قيمك وتقاليدك أيضا، ثم دعمه بتوافق مواهبك. أما عن الإمكانيات فالمقصود بها ليست الإمكانيات المادية ولا تلك الملموسة، ولكن الإمكانيات العقلية والقدرات الخاصة. حقيقة الإمكانيات ليست بالعائق، فإمكانك إيجادها أو حتى ميلادها إذا كان دافعك لهدفك هو الشيء القوي. الإيمان بالهدف. عندما تكون مؤمنا بهدفك واثقا منه تستطيع أن تمشي بخطى ثابتة نحوه. لا شك أن المعوقات من الأمور الطبيعية التي قد تجدها، ولكن عليك ألا تقف أمامها، قف أمام نفسك وذكرها بهدفك، وذكرها بمدى قوتك، وبأن إيمانك بالله ثم إرادتك أقوى من كل ذلك. حينها ستشعر كم كانت تلك المعوقات بسيطة حينما فكرت فيها وحاولت وكررت حتى تغلبت عليها. مضحك هو ذلك الاستسلام الذي نسمعه أحيانا، ومؤسفة هي السلبية حينما تراها في شخص ما. شربة دجاج للروح. ذلك هو اسم الكتاب الذي رفضت نشره 144 جهة من متخصص النشر. صاحب الكتاب المرفوض هو أحد كتاب التنمية البشرية الأشهر في المجتمع الأمريكي في الوقت الحالي، جاك كانفيلد، ومعه زميله الذي لا يقل كثيرا في الشهرة عنه، فيكتور هانسن. شربة دجاج للروح كتاب يعرض قصص نجاح العظماء والمشاهير. سبب رفضه بتلك الكمية المهولة من متخصص النشر هو أنه لن يحقق النجاح، لأن الكتب الأكثر مبيعا هي قصص الحب والخيال وما إلى ذلك، ولكن كان للزميلين رأي آخر ونظرة أخرى جعلتهما يقولان: ولما لا يضاف إليها شربة دجاج للروح؟ فحينما اتخذا قرار النشر كان لديهما إيمانا وثقة بهدفهما بشكل رائع، حتى زاد ذلك الرفض المتكرر من قبل متخصص النشر إصرارهما على هدفهما، حتى وجد في نهاية الأمر من يخرج هدفهما إلى النور. بالفعل وجد الناشر، وتم نشر الكتاب لتأتي ثمار المثابرة على الهدف. وكالمتوقع، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، حيث اعتلى شربة دجاج للروح قائمة الكتب الأكثر مبيعا على صفحات نيويورك تايمز، وصدر بعدها 7 كتب: شربة دجاج للحياة العملية، شربة دجاج للمراهقين، إلى آخره. اعتلت هي الأخرى نفس قائمة النجاح، وسوف يدهشك كما أنا متأكد أنه أدهش 144 ناشرا الذين رفضوا نشر الكتاب أن تلك السلسلة شربة دجاج قد باعت أكثر من 100 مليون كتاب. ادعم هدفك، امنحه القوة ليمنحك هو الآخر القوة بحصولك عليه بمشيئة الله. بسيط هو ذلك السر، وأيضا كبير. بسيط أن تزرع إيمانك بالهدف بداخلك وتأخذ وعدك بتحقيقه إن شاء الله، وكبير بنتائجه التي ستدهشك. والآن بعدما عرضت عليك قصة شربة دجاج للروح، أدعوك لتصنع شربة دجاج أنت الآخر، ولكن لإيمانك التام بهدفك. استراتيجية المهمة، يأتي النجاح عادة لأولئك المشغولين جدا للبحث عنه، هنري ديفيد. التخطيط الاستراتيجي كانت تلك هي أحد مهام الوظيفية قبل أن أنتقل إلى قسم التفكير الإبداعي. حقيقة كم هي عملية ممتعة، لأنها تجعلك تبني افتراضات مستقبلية بنظرة واقعية للوصول إلى الهدف المحدد، كما أنها عملية مهمة جدا في تحديد اتجاه ومسار أي مؤسسة. وأعتقد أنك أيضا ستفيدك تلك الطريقة، ستحتاج إليها باستمرار. عليك أن تقف لترى مكانك الذي أنت فيه ورؤيتك للغد وما تود أن تكون عليه. ضع الطرق والبدائل. حينما تضع لنفسك الخطة لطريق صنع المهمة، ضع أيضا استراتيجية لتنفيذها حتى تستطيع أن ترسم الطريق الصحيح. تخيل أنك في الطريق إليها بالفعل. في هذه الحالة سوف تستطيع أن تحدد العقبات المتوقعة لتجنبها وتعزز النقاط القوية. دون كل ما قد يخطر ببالك وأنت في طريقك نحوها، وسوف تكتشف حقا كيف ستساعدك تلك الطريقة وتسهل عليك اكتشاف ملامح طريقك بلا شوائب. طور هدفك ونمه، احمله وتبناه كي تصل به إلى التفوق والإبداع. كن أكيدا بأن حلمك ما زال حيا طالما تفكر بجد في كيفية الوصول إليه. وهنا تتضح أهمية التخطيط، سواء كان للأمور الصغيرة أو الكبيرة. ما رأيك لو تبدأ بالتخطيط لهدفك من الآن؟ اسأل نفسك عن طرق الوصول إليه، وستكون تلك المدونات البسيطة هي البداية. حدد أسلحتك. من المؤكد أن تحقيق هدفك هذا يحتاج إلى أسلحة أو أدوات. فالفلاح يحمل فأسه ويذهب إلى حقله، والطبيب يحمل سماعته ويذهب لمرضاه. فالطبيب لا يستطيع أن يذهب إلى عيادته بالفأس، ولا الفلاح تجدي معه سماعة الطبيب حين يذهب بها إلى حقله. وهذا هو الأمر الواقع. إن لكل منا أدواته الخاصة التي لا بد أن يحملها معه حتى يستطيع أن يؤدي هدفه. أنت أيضا لا بد أن تحمل أدواتك في طريقك إلى هدفك. وتلك الأدوات الأساسية: الإرادة، العزيمة، التحدي، الإصرار، المثابرة، الاطلاع على الخبرات السابقة، التفتيش عن تجارب الآخرين والاستفادة منها. أجندة الأهداف. بعدما وضعنا معا أساسات تحقيق الأهداف، دعنا ننتقل إلى مرحلة البناء. هناك بعض معدات البناء التي سنحتاجها. سنحتاج إلى أجندة وقلم أحمر وآخر أزرق وآخر رصاص وممحاة ومسطرة. والآن لم يتبقى إلا أن نرسم مخطط البناء. عليك أن تدون قائمة أهدافك وتحدد مدة زمنية متوقعة تستطيع فيها إنجازها. لا تخف، اعتبرها مجرد دافع لإحساسك بالواقع أو دافع لالتزامك بأهدافك أمام نفسك. قيم إنجازك لأهدافك بالنسب المئوية كل يوم، وأعدك بأن هذا الأمر سيكون دافعا قويا للمضي إلى الأمام حين ترى أهدافك تقترب من الواقع يوما بعد الآخر. لا أخفي عليك أن هذا الكتاب الذي تمسك به بين يديك الآن كان أحد أهدافي التي نقلتها من سجل الأهداف إلى القسم الثاني، وهو سجل الإنجازات. بعدما وضعت بجوارها الحرفين اللذين أسعداني كثيرا وهما تم. عليك أن تجرب تلك الطريقة. حقيقة كم هي رحلة رائعة تلك التي نخوضها نحو أهدافنا. معادلة سلم النجاح. هذه هي معادلة سلم النجاح كما أراها: هدف أو فكرة، دراسة الفكرة وترسيخها، وضع الأولويات، تحفيز الذات، تسخير الإمكانيات، البدء في التنفيذ، الاستمرارية، المثابرة، الاستفادة من التجارب، هدف ملموس، الشكر لله. والآن ما عليك إلا أن توجه لنفسك بعض الأسئلة، واعتقد أن إجابتها سوف تساعدك كثيرا. ولو استطعت الإجابة عنها، تأكد أن هدفك بدأ بالدخول في حيز التنفيذ، لأن استطاعتك اختيار الهدف هي بداية الصعود لسلم الوصول نحوه. ومن هنا سوف تجد نفسك تمضي بكل قواك نحوه، وسوف تكتشف أيضا كيف أن رغبتك القوية في تنفيذه تدفعك بنفس القوة نحوه. ما الشيء الذي أستطيع أن أكون حقا مبدعا فيه بناء على جوانب إبداعي؟ ما هو هدفي في الحياة؟ هل يتناسب ذلك الهدف مع مهاراتي وقدراتي؟ وحقا هو ناتج عن قناعتي؟ اسأل نفسك أسئلة أخرى ترى أنها قد تساعدك. والآن أدعك تنقب داخل منجمك، سوف تجد الكثير من المقتنيات التي يجب أن تزيل الغبار عنها، وكن على يقين بأن تلك الأسرار التي هي بداخل كل شخص منا تستحق الكثير، فلا تتجاهلها لترضى أنت بالقليل.